قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع توابع غزوة أحد وبين يدي ذلك أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، ذلك حتى لا يتشاءم أحد بجبل أحد. فالرسول يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل ذات يوم مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفي بعض الروايات الثابتة أيضا علي، فرجف بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي أو صديق أو شهيد. وفي رواية نبي وصديق وشهيدان. قال تعالى في آيات متعلقة بغزوة أحد وتوابع لها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في الآية الكريمة إرشاد إلى أمر أو إلى أمور. الأمر الأول أن الشخص ينبغي أن يكون لينا مع إخوانه المؤمنين. للآية الكريمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن كما هو معلوم أن الأمور تحتاج إلى شدة في بعض المواطن، فإذا لينت في موطن يحتاج إلى شدة فأنت حينئذ ضعيف مصاب بالخور، وإذا اشتددت في موطن يحتاج إلى لين فأنت طائش متهور. ولذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. ومع ذلك اشتد في مواطن عليه الصلاة والسلام، اشتد في مواطن شتى صلوات الله وسلامه عليه. فلما أرسل بعض عماله أي بعض أمرائه يجمعون الصدقة، أتاه بعضهم وابن اللتبية فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فاشتد عليه النبي في المقالة إذ قال: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ وكذا اشتد في موعظته التي وعظ بها معاذا لما أطال معاذ الصلاة، وقال: فتان فتان فتان. وما رؤي في موعظة قد أشد غضبا منه في هذه الموعظة، إذ قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، ف فإن من ورائكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ولا يخفى عليكم أن ذا القرنين قال لما قال الله له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فكذا قال ذو القرنين وقال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالشدة لها منازل واللين له منازل. قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم في حث لنا على أن نستغفر لإخواننا المؤمنين وأن نتجاوز عن هفواتهم وعن زلاتهم. قال تعالى وشاورهم في الأمر، فيه مبدأ الشورى، وهل يستشاروا في كل أمر أم يستشاروا في الأمور التي تخص العموم. كل جزاك الله خير يستشار فيما له فيه رأي نافع. فأحيانا تستشار النسوة كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب وبريرة في شأن عائشة في حديث الإفك، وكما استشار أم سلمة في حجته لما أمر الناس بالتمتع ولم يتمتعوا. فقد يستشير الشخص أهل الاختصاص في المسائل التي تمر به، أما المسائل الجامعة فيستشار أهل الحل والعقد وأهل الفضل والعلم والحكمة. قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ولكن وبعد المشاورة في الأمر لا معنى للتردد، فإن هذا من عمل الشيطان. فإذا استشرت واستخرت الله اعزم على الأمر، إذا عزمت فنفذ، لا تجلس مترددا فالتردد مرض وعقوبة. ولذا قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي الأثر اللهم أبرم لي أمر رشد، وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والحور تشتت الأمر بعد اجتماعه، الحور تشتت الأمر بعد اجتماعه، والكور التكوير، كأن الشخص رابط على رأسه حمامة مكورة هذا الكور وبعدها فكها فكها، فإذا فكها فتشتتت. فالحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، وذي قد تكون عقوبة، جالس متردد، فتاة متقدم لها خاطر موافقة رفضة موافقة رفضة موافقة رفضة، تستشير هذه توافق، تستشير تلك ترفض، تستشير أباها تستشير أمها، كل برأي، تشتتت، فذي عقوبة أحيانا. ولكن المؤمن استخار واستشار وعزم فليتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ثم تذكير بأن النصر دوما من عند الله، فليلتمس منه النصر، وليلتمس منه الحفظ، وليلتمس منه الثبات. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فيه رد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يخذل أحدا ولا يضل أحدا، بل وبعضهم يقول ولا يهدي أحدا، إنما هو عند هؤلاء الزائغين كالطبيب الناصح ينصح فقط وأنت تختار. فكما سلف مرارا في معرض الرد عليهم إذا كان كما تقولون فلماذا تسألون في كل صلاة تصلونها ربكم أن يهديكم الصراط المستقيم؟ إذا كان لا يهدي ولا يضل ولا ينصر ولا يخذل، فلماذا إذن تسألونه الهداية ولماذا نسأله النصر؟ قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي ليحسنوا الاعتماد على الله. ثم رد على من اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، اتهموه بأنه يأخذ الغنائم لنفسه أو يأخذ شيئا منها سرا لا يعطي لأحد منه شيئا. فقال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي يخفي شيئا من الغنيمة سرا أو يسرق شيئا من الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي سيوافي ربه وقد أتى بالشيء الذي أخذه كاملا مستوفا يوم القيامة، والله بما تعملون عفوا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا يخفى عليكم أن الغلول من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من الكبائر العظيمة. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخدمه، فغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، وفي طريق الرجوع من الغزوة أصابه سهم غرب فقتل. والسهم الغرب الذي لا يعرف من رماه، فلما قتل قال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نارا. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فالغلول من الكبائر بالاتفاق. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا قد يطلق الغلول على بعض المعاني من ناحية اللغة. ولذا لما أمر عثمان بحرق المصاحف لما حدثت فتنة بين الناس بسبب اختلاف القراءات في المعارك، قال ابن مسعود: يا أهل الكوفة. كان ابن مسعود يرفض ذلك، وقال: يا أهل الكوفة، غلوا مصاحفكم، أخفوها، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، احتفظوا بها فستأتون بها يوم القيامة. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إشارة إلى أن من قتل بأحد من أهل الإيمان ليس كمن قتل من أهل الشرك. أفمن اتبع رضوان الله وهم الرسول وأصحابه كمن باء بسخط من الله. ويؤيد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قال أبو سفيان بن حرب وكان رئيسا للمشركين: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يقول الله سبحانه: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. من المعنيون بقوله تعالى هم درجات عند الله؟ هل الذين اتبعوا رضوان الله، أم الذين باءوا بسخط من الله؟ إن قلت بالتعميم جاز لك فتقول هم درجات عند الله. أهل الإيمان درجات ومراتب عند الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. وفي الحديث عن رسول الله وفي الآية الكريمة: أولئك لهم الدرجات العلى. فهذا وجه. وكذلك أهل النار دركات. قال تعالى: هم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد يقول قائل: ما وجه إيراد هذه الآية في ثنايا الحديث عن غزوة أحد؟ فجوابه: وإن قتل منكم من قتل وجرح منكم من جرح فمنة عظيمة من الله عليكم أن سلم لكم رسولكم ومن عليكم بوجوده معكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، والله أعلم. ثم قال تعالى ورجع الحديث عن غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة، أي أهل الإيمان، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والمعنى: أولما أصابتكم يوم أحد مصيبة فقتل منكم ما يقارب 70، قد أصبتم أنتم مثليها يوم بدر فقد قتلتم يوم بدر 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين تسببتم لأنفسكم في هذا، وذلك بمعصيتكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى قل كل من عند الله، أي المصائب والنعم كل ذلك من عند الله، فكيف هنا يقال قل هو من عند أنفسكم؟ فجوابه: أن من عند أنفسكم هنا تختلف عن المعنى الذي أشير إليه إذ الله قال قل كل من عند الله. فقوله قل هو من عند أنفسكم أي أنتم المتسببون فيه، وإلا فالمصائب أيضا مقدرة. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، أي لم يكن يحدث إلا إذا أذن الله في ذلك، وأذن في ذلك لحكم وغايات. وإن كان قد قتل منكم من قتل، قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فمن مقاصد ما حصل أن يعلم الله علما ينبني عليه الثواب والعقاب، وقيل ليعلم ليرى، وإلا فالله يعلم مآلات الأمور قبل حدوثها لا شك في هذا، فمن الذي سينتصر؟ ومن الذي سينافق؟ الله يعلم كل هؤلاء، يعلم من سينتصر، من سينافق، من سيخزل، من سيثبت، كل هذا الله أعلم به. ولذا فكان من الجدير التذكير ببعض الحكم والغايات من وراء غزوة أحد، تلك التي ذكرها عدد كبير من أهل العلم. ما الحكم والغايات من الذي أصاب المسلمين يوم أحد؟ فلذلك حكم وغايات. من أولها وأولاها، أو من أولها، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ من المؤمنين شهداء، كما قال: وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فاتخذ من أهل الإيمان حمزة رضي الله عنه ولقب بسيد الشهداء. وكم من قتيل قتل في الحياة الدنيا غير حمزة، وكم من قتيل يقتل كل يوم، وكم من نفس تموت كل يوم، ولكن لا يحظى بشرف الشهادة إلا القليل. فنال حمزة شرف الشهادة، فهب أن حمزة كان قد مات على فراشه، هل سيكون له ذكر كذكره إذ لقب بسيد الشهداء؟ وما هي إلا أعوام قصيرة، وما هي إلا شويعات، ونموت إما أيام أو سنين أو ساعات أو دقائق، الله أعلم. ولكن الذي خلد ذكره وهو حي يرزق إلى هذه اللحظة، إلى أن تقوم الساعة، الشهداء، والذين منهم حمزة رضي الله عنه، فهو حي يرزق، ويمكنه ربه أحيانا من الاطلاع على الدنيا وأهلها، يمكنهم الله سبحانه وتعالى أحيانا ليطلعوا على الدنيا وأهلها، يبشروا أهل الإيمان أحيانا، يتمنوا لأهل الإيمان أن ينالوا المرتبة التي نالوها. فما كانت مرتبة الشهادة لتنال وأنت نائم في بيتك، تلك المراتب العلية. وإن كان النبي قد قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش، لكن كل قدم غبرت في سبيل الله، وكل دماء أسيلت في سبيل الله، وكل رايات رفعت لي على كلمة الله، كل ذلك يساب عليه المؤمنون. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمرتبة الشهادة من المراتب العلية السامية، من الله بها على عدد من الإيمان، من أهل الإيمان يوم أحد، وتلك نعمة عظيمة. وفي مقابلها أن الله خذل أهل النفاق وعرفوا، وما كان أهل النفاق ليعرفوا إلا عند الشدائد، فالشدائد تبين أهل النفاق، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. فلم يكن يعرف عبد الله بن سلول لدى الكثيرين من المسلمين إلا بعد انفضاضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسحابه يوم أحد بما يقارب ثلث الجيش، فعرف هو والذين اتبعوه والذين أطاعوه. فمن الغايات الحميدة والنبيلة التي أفرزتها غزوة أحد بإذن الله أن اتخذ من أهل الإيمان شهداء رفع الله درجتهم وأبقاهم الله أحياء عنده يرزقون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة كيف شاءت. ثم إن الله أظهر أهل النفاق الذين ظهر نفاقهم برجوعهم وتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله مع رسول الله، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. علم من هذه الغزوة المباركة، ونقول مباركة لما أفرزته من خيرات لأهل الإسلام، من المحب المتفاني في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كطلحة بن عبيد الله الذي شلت يده دفاعا عن رسول الله وهو يتقي السهام بيده حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه. عرف من المنافح عن رسول الله، أشد المنافعة كسعد بن أبي وقاص وهو يدافع عن الرسول أشد الدفاع، والرسول يفديه بأبيه وبأمه: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. علم من هذه الغزوة شأن هؤلاء المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصابرين على ما أصابهم، والثابتين على مبادئهم، الذين وإن تقلبت عليهم الأمور فهم ثابتون على طاعة الله وطاعة رسوله، ليسوا كأهل النفاق الذين ذكر الله بعض أمرهم إذ قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. غزوة أحد استظهرنا منها شؤم المعصية، فالمعصية لها شؤم، وهذه فائدة عظيمة أن تعرف أن المعصية من أسباب الهزيمة والفشل. معصية الله ورسوله من أسباب الهزيمة والفشل. من فوائد غزوة أحد كذلك إظهار أمر، أو كما يقول علماؤنا: لو كان النصر حليفا للمسلمين في كل معركة يخوضونها لدخل فيهم من ليس منهم طمعا في الدنيا، لدخل فيهم من ليس منهم طمعا في الدنيا. ولقد قال تعالى في شأن الذين خرجوا يوم أحد وهو يعلم ونحن لا نعلم، قال سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فشاء الله وقدر أن تكون الأيام دول، ليعلم أهل النفاق، ليعلم أهل الإيمان، ولتصفية صفوف المؤمنين مما يشوبها من لوث وما يعتريها من نفاق المنافقين وخداع المخادعين. فكان هذا من المقاصد أيضا، وليعلم الذين نافقوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فثم حكم وغايات عظيمة، ومنها حث المؤمنين على الاستعانة بالله، فهو الذي ينصر والذي يخذل، فلا تعتمد على قوة ولا تعتمد على حصافة رأي، إنما تعتمد وتحسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومنه يظهر، يعني من قوله سبحانه يظهر أو تظهر بعض الفوائد من غزوة أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان وهذا يوم أحد، فبإذن الله أن الأمور قدرها الله، فمن هنا تظهر فائدة أيضا أن الأمور مقدرة فبإذن الله. وهل الإذن شرعي ديني أو كوني قدري؟ لم يأذن الله لك أن تهزم إذنا شرعيا دينيا، لم يقل لك فر من المعارك، إنما هو إذن كوني قدري. قال تعالى: وليعلم المؤمنين، والله يعلم، ولكن قال العلماء يعلم بمعنى يرى أحيانا، أو يعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب، والله أعلم. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فتعللوا بالجأر بفنون القتال قائلين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. في أن الكفر درجات أيضا، النفاق درجات أيضا. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، في رد على المرجئة القائلين بأن قول اللسان يكفي وإن أضمر القلب خلاف ذلك. قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل لهؤلاء اللائمين لإخوانهم المقتولين في سبيل الله، قل لهؤلاء اللائمين لإخوانهم اللائمين لمن قتلوا في سبيل الله لو أطاعونا ما قتلوا، قل لهم: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين في قولكم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فامنعوا أنفسكم الموت، فإن الموت آتيكم لا محالة عند انتهاء أجلكم. ثم بشارات لأهل الإيمان: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أجتزئ بهذا القدر. وتفصيل ما في الآيات من فوائد وحكم وغايات يعني في درس قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.